لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد تحدثنا في درسنا في العصر عن باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، وننتقل إلى الحديث الذي بعده. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الزبيدي رحمه الله: باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. طيب، هذا الباب من أعظم الأبواب المشكلة عند الفقهاء، وذلك لأن الفقهاء قد اختلفوا في الكلب ونجاسته، فعند المالكية والأحناف الكلب طاهر في عينه، وعند الشافعية والحنابلة الكلب نجس في عينه، واختلف أيضا في سؤر الكلب وهو لعابه، وهو عند المالكية طاهر. والأمر بغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب إنما للتعبد وليس للنجاسة والطهارة، ولذلك هذا الباب مشكل جدا. فمثلا، ما هو حكم سؤر الكلب؟ السؤر هو اللعاب. سؤر الكلب عند الجمهور من الأحناف والشافعية والحنابلة نجس، وعند المالكية طاهر. وقد استدلوا بأحاديث كثيرة، منها الحديث الذي بعده، ولذلك من فقه البخاري أنه ترجم بدون أن يصدر حكما. كيف ترجم بدون أن يصدر حكما؟ باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، ولم يقل باب نجاسة إنما. والدليل على هذا البخاري دائما إذا لم يقطع بالحكم في مسألة تجد أنه يورد في الباب أحاديث متعارضة. فلو تأملت حديث أبي هريرة عارضه بحديث ابن عمر، فإذا أفاد حديث أبي هريرة النجاسة أفاد حديث ابن عمر الطهارة. كيف أفاد الطهارة؟ أنه هذا في زمن رسول الله كانت الكلاب تبول وتدخل المسجد وتدبر وتقبل، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، أي لا يطهرون، فدل على أن الكلب شنو؟ طاهر. بقي الترجيح. طيب، ماذا نقول في هذه المسألة؟ أولا نقول الفائدة الأولى حكم سؤر الكلب، وهو يلا حكمه عند الفقهاء. لا، الشخص يرفعيده ويجيب. أحناف الجمهور عندهم أن لعاب الكلب نجس، وعند المالكية طاهر. بقي الترجيح. نعم، نعم، الصواب أن سؤر الكلب نجس. ولماذا؟ لأن الأمر إذا كان للتعبد ما ورد بصيغة السبعة إحداهن بالتراب للتغليظ. فالراجح عندنا هو شنو؟ قول من؟ قول الجمهور، القول بنجاسة سؤر الكلب. طيب المسألة الثانية، الفائدة الثانية، عين الكلب حكمه على الطهارة أم على النجاسة؟ عينه يعني شنو؟ رجله، شعره، على الطهارة أم على النجاسة؟ هنا وافق الأحناف المالكية فقال بطهارة عين الكلب الأحناف والمالكية، وقال بنجاسته من؟ الشافعية والحنابلة. طيب حديث ابن عمر كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد ليس بحجة، لماذا؟ لأن بول الكلب نجس بشنو؟ بالإجماع. لماذا نجس بالإجماع؟ لأنه بول ما لا يؤكل لحمه. هل البول هل الكلب يؤكل؟ لا يؤكل، عرفت؟ طيب إنما هذا احتماله، حديث ابن عمر احتماله أن هذا قبل أن توضع على المساجد أبوابا وأقفالا. المسجد في أول الأمر في الإسلام كان الكلب يدخل، لكن قل أن الكلب ليس بنجس، هل يجوز أن يدخل الكلب المسجد ويسمح له؟ هل يجوز؟ لا يجوز. وطالما أن ذلك قبل أن توضع أبواب، فإن إذا الكلب إذا بال في المسجد يطهر بالشمس حتى ولو بال، فلا يدل على طهارته، فلا يدل على طهارة شنو؟ الكلب. والمسألة فيها خلاف، ولم أستقر على قول في هذه المسألة حقيقة، لأن الأدلة متعارضة، ولكني أميل إلى القول بنجاسة ثوره، أقطع بذلك، وأميل إلى القول بنجاسة الكلب في نفسه، أميل ميلا ولا أقطع بذلك، لأن الأدلة متعارضة. طيب من فوائد الحديث، الفائدة رقم كم هذه؟ نعم القادمة، هذه كم؟ الثالثة. من فوائد هذا الحديث قوله في إذا ولغ إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، في إناء أحدكم. طيب قال فليغسله، الأمر هنا للوجوب عند الجمهور، الأمر هذه الفائدة رقم كم؟ ثلاثة. وللاستحباب عند الشافعية إلا إذا أراد أن يستعمل الإناء، يعني عند الشافعية لا يغسل الإناء الذي أدخل فيه الكلب فمه إلا إذا أراد أن يستعمله، أما إذا لم يستعمله ولو بعد أيام ليس عليه أن يغسل. والجمهور يقولون فليغسله على شنو؟ على الوجوب مبادرة وعلى الفورية، عرفتم؟ والصواب أن الأمر فيه سعة، الصواب أن الأمر فيه في سعة، لكن القول بالوجوب أحوط، القول بالوجوب شنو؟ أحوط. هذه الفائدة رقم كم؟ ها؟ طيب الفائدة رقم أربعة فليغسله سبعا، عند الأحناف غير السبعة تجزي. اكتب هذا الكلام ولا تكتبوا، انتم تكتبوا ولا تكتبوا، عند الأحناف غير السبعة تجزي، أي عدد يجزي. وعند الجمهور بما فيهم المالكية والشافعية والحنابلة أن السبعة ذكرت فلا بد أن يتقيد بها. طيب واضح؟ نعم. صحيح، أن إزالة النجاسة بأي عدد يجزي عند الجمهور. موضوع الكلب مختلف، موضوع الكلب مختلف، أولا لأن العدد كبير، ثانيا لأن هذا ذكر على وجه التغليظ والدليل. قال إحداهن بالتراب, إحداهن بشنو؟ بالتراب. عرفتم؟ طيب الفائدة رقم كم قلنا؟ نعم الخامسة. الفائدة الخامسة من الحديث نقول السبع وردت رواية تقول الثامنة بالتراب, الثامنة بالتراب, وهذه الرواية صحيحة وهي زيادة ثقة مقبولة. هذه الرواية شنو؟ صحيحة وهي شنو؟ زيادة ثقة شنو؟ مقبولة. ولذلك قيل جمعا بين الروايات أنه إذا غسلت الثامنة بالتراب لزم غسل شنو؟ تاسعة لإزالة التراب. لكن أن تكون السادسة بشنو؟ بالتراب, وأن تأتي فوق شنو؟ السابعة لإزالة التراب. طيب هذه الفائدة بعدها, الفائدة كم قلنا؟ القادمة كم؟ السادسة. أولاهن بالتراب, إحداهن بالتراب, أخراهن بالتراب. هذه روايات. الأرجح أولاهن, وسبب ترجيحنا لأولاهن سببان, الأكثرية والأحفظية. يعني رجحنا أولاهن بالتراب بسبب شنو؟ الأكثرية, أكثر الروايات أولاهن, والأحفظية أبو هريرة أحفظ من غيره وهو روى أولاهن. يعني في أولاهن بالتراب وإحداهن بالتراب وشنو؟ وآخرهن بشنو؟ بالتراب. فلو كانت آخرهن بالتراب كانت السابعة ترابا وتضاف إلى السابعة تراب فيغسل التراب فتصير شنو؟ ثامنة. فنصبح قد جمعنا بين رواية شنو؟ بين رواية إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثمانية, ثمانية رواية ثمانية تكون كيف؟ أن الآخرة في السابعة تكون بشنو؟ بالتراب, ويغسل التراب بشنو؟ بثامنة. فنكون قد جمعنا بين رواية ثامن ورواية شنو؟ رواية الثمانية ورواية شنو؟ السبع. هذا الكلام واضح ولا ما واضح؟ أراكم كأن هذا الكلام ما نعم. طيب النقطة الكلام الفائت واضح ولا ما واضح؟ بقية الفوائد واضح على المواضيع. أنا أسأل عبد الله. عبد الله بقية الفوائد واضح على مواضيعها. نعم إذا تريد صرح أنا مخصوص أشرح لك. يلا ده شنو سؤال؟ طيب الله سؤال شنو؟ لكن شنو قال لازم سبعة ولا شنو؟ الأقل من السبع لا تجزئ, هو قول الأحنافي وقلنا قول الجمهور أن الأقل من السبع شنو؟ لا تجزئ. واضح يا عبد الله؟ الأقل من السبع لا تجزئ. طيب أها عندنا شنو؟ قلنا أولاهن وأخراهن وشنو؟ وإحداهن. قلنا الراجح شنو؟ أولاهن. ولماذا رجحنا أولاهن؟ بالأكثرية والأحفظية. هذا الكلام كله إلى هنا واضح ولا ما واضح؟ طيب واضح. بقيت رواية الثامنة الثامنة أو إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم فليغسله بدلا من سبع قال كم؟ ثمان أو ثامنون بالتراب. ثامنون بالتراب يعني الغسل السابع بالتراب ويضاف إليها الماء فتصير ثمانية. هذه نقطة واضحة ولا ما واضحة؟ نعم. الثامنة فتكون لإزالة شنو؟ لإزالة التراب, وبذلك نكون قد غسلنا الإناء كم مرة؟ ثماني مرات. الأخيرة تكون بالتراب، سبعة ست غسلات والسابعة بالتراب، وسوف نضطر شنو لأن نغسل التراب، فستصير عدد غسلات الإناء بما فيها التراب كم؟ ثمانية. هذه واضحة ولا واضحة؟ طيب طيب الحديث الذي بعده. أيوة نعم، باب من لم أيوة دقيقة وعفروا الثامنة بالتراب، ما في إشكال، سبعا آخرة بالتراب، وعفروا الثامنة بمعنى أغسلوا الثامنة بالتراب، يعني أغسلوا الغسلة الثالثة السابعة لتكون الثامنة تغسل التراب، عرفت؟ وهذا وجه يعني من الوجوب. أيوة واضح المواضح، واضح يعني تغسل. أيوة ما يلزم، ما يلزم، قد تعثر فتأتي الثامنة غسلا لشنو للسابعة، وإلا لازم أمران، أن يترك التراب في الإناء، الإناء بترابه، وإما أن يغسل هذا التراب فتصير على الغسلات كم كم تتعة، أو أن نعثر الثامنة بالتراب وأن نترك الإناء بترابه، وهذا يمنع الانتفاع، الانتفاع به. والذي نصير إلى رواية أن تكون السابعة هي شنو بالتراب، وأن يأتي عليها الماء، وهذا قول ابن حجر، فيصير الماء والتراب، التراب يصير سابعا ويصير ثامنا، عرفت؟ التراب يصير سابعا ويصير شنو ثامنا. نعم سأل السائل يقول احيانا الكلاب تلحث الثياب، نعم، او تتمرق في شنو في السيارة. نعم، اولا اذا كان بغير في غير آنية مثل السيارات مثل هذه غيرها، هذه لا حرج فيها، كويس. اما في الثياب والملابس فلم يجد ما يدل على غسلها سبعا وتعفر الثامنة بالتراب، أو سبعا إحداهن بالتراب أو أولهن بالتراب، إنما تغسل، يغسل الموضع فقط مرة واحدة، وذلك لخصوصية الإناء واختلافه، عرفت؟ وحتى من الفقهاء من يقول الإناء إذا لحس، فرق بين لحس الكلب وبين ولغه، الولغ إلا أن يكون ذلك سائل، أما إذا كان الإناء خال ووضع الكلب فيه فمه لم لا نستطيع أن نقول أنه ولغ في الإناء، إنما نقول من لحس الإناء، لكن الصواب أن الآنية سواء لحست أو ولغ فيها تغسل بالحديث سبعا، إحداهن بشنو أو أولهن بالتراب، أو بترجيح رواية أن السابعة تكون بالتراب وأن الماء ثم يغسلها فتصير شنو ثمانية، عرفتم؟ طيب أما الثياب فلا حرج، وأما الإنسان أيضا فلا حرج إلا أن يغسل الموضع الذي يعني أصابه الكلب. طيب هذا اعتراض أو رد المالكية، ولكن رد عليهم اعتراض، يقول الكلب يصطاد ويمسك الصيد ويعضها ويعض الصيد، يقال ولكنك لا تأكل الصيد نيا، إنما تعرضه على النار، والنار في التطهير أقوى من التراب والماء، إلا إذا قلت أنك سوف تأكل هذا الموضع الذي أخذ منه الكلب من نفس المكان الذي وضع الكلب فمه، سوف تدخل فمك وتأكل اللحم دون أن يتعرض للنار. إذن الحجة ما لا تطهر، تطهر لأنها تستحيل، تطهر لأنها تستحيل، إذا صار الغائط ترابا إذا تحلل الغائط وصار ترابا، إذا أخذ ماء المجاري وكرر يطهر بالاستحالة، يطهر بشنو؟ يعني تغير حاله، عرفت؟ نعم. طيب لا، هل سيؤكل من الفريزر ايضا بدون ان بدون ان ينضج؟ ها نعم، هو قال اخذ الماء، اخذ الصيد. طبعا الصيد اولا يا اخوان، حتى الكلب اذا مسك الصيد لا يمسك الا من جهه واحده، الا ولا يعض كله من جهه واحده، بقيه اللحم اصلا ما فيش كلب، يعني بقيه اللحم اصلا هذا في الإشكال، فيمسكه من مكان واحد، عرفت؟ ويخترق الجلد الموجود ثم يصل إلى اللحم. إذا وضع في في في الفريزر لا يستحيل، لكن إذا وضع في النار شكله يتغير وطعمه يتغير، يعني يستحيل. أما الوضع في الفريزر لا يستحيل. يعني يا إخوان، أنا يعني أنا أريد أفتح باب للأسئلة في أثناء الكلام، لأن هذا مما يعني شتت الأفكار وترتيب الأفكار. اقرأ يا أبا الحسن، اقرأ. باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في صلاة ما دام في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال: سألت عثمان بن عفان رضي الله عنه، قلت: أرأيت إذا جامع فلم يمني؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب فأمروني بذلك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلنا أعجلناك. فقال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء. طيب، هذا أيضا من الأبواب المشكلة جدا. طيب، نقول عنوان الباب: باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبول والدبر. هذا الباب عظيم، والبخاري بوب الباب قطعا، يعني جزم، يعني بأن القائل بهذا الكلام يجزم بأنه شنو؟ بأنه لا وضوء إلا ما خرج من القبول وشنو؟ والدبر. والقائل بهذا هو الشافعي، والقائل بهذا من؟ هو الشافعي. وبقية الجمهور على أن هنالك أمور، وهذه فائدة مهمة جدا. طيب، أنا أبدأ لكم بداية يعني تفيدكم كثيرا كطلاب علم. انا اريدكم اول حاجه ما تكتبوا، تركزوا، بعدين اعيد لكم الكلام تكتبوه. نواقض الوضوء تندرج تحت ثلاثه قواعد. نواقض الوضوء تندرج تحت ثلاثه قواعد. القاعده الاولى: ما اتفق واجمع على نقضه للوضوء، مثل البول والغائط والمني. ينقض ولا ما ينقض المني؟ ينقض، من باب أولى. إذا كان به يغتسل فالمني باب أولى. والوذي والنوم الثقيل والريح، هذه متفق عليها أنها تنقض. ما القسم الثاني: ما تعارضت فيه الروايات. مثل مس الذكر لقوله من مس ذكر فليتوضأ، ولقوله لما سئل في حديث طلق ما تقول في من مس ذكر هو متوضئ، قال هل هو إلا بضعة منك. ومثل أكل لحم الجذور، الجذور من أكل لحم جذور فليتوضأ، وجاءت المعارضة بأن بعض الصحابة لم يتوضأ. القسم الثالث ما كان فيه شبهة ولكنه نسخ، مثل الوضوء مما مست شنو؟ مما مست النار. إذا عندنا الفائدة الأولى شنو؟ الفائدة الأولى شنو؟ يلا اكتب اكتبوا، أنا أمليكم ولكن بس كونوا سريعين شوية. نواقض الوضوء تندرج تحتها ثلاثة قواعد. نواقض الوضوء تندرج تحتها ثلاثة قواعد. هذا الكلام لمن أراد مصدره فليرجع إلى كتاب الروضة النبية، شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية، الروضة النبية لصديق حسن خان، والدرر البهية للشوكاني، ذكر هذا الأول. قلنا الأمر الأول ما أجمع واتفق على نقضه للوضوء، افتح قوس، ما أجمع واتفق على نقض الوضوء، افتح قوس، البول والغائط والريح والمني والمذي والنوم الثقيل، هذا شنو يا اخي؟ القي دخلوا فينا، القي دخلوا شنو؟ هذا ما متفق عليه اصلا القي. والراجح ان القي لا يبطل، وان الرعاف خروج الدم من الانف لا يبطل الوضوء، وان خروج الدم من اي موضع من الجسم لا يبطل الوضوء، هذا الراجح. نعم شنو الاغماء؟ اذا كان النوم الثقيل خلاص من باب اولى الاغماء يعني. طيب اها ال ال ال ال ال نعم شنو شنو الوضوء؟ ما خلاص مع البول لان اصله يخرج بعد البول. طيب ثم ال ال ال ال, ال, ال القاعدة الثانية أو المسألة الثانية ما تعارضت فيه الأدلة، ما تعارضت فيه شنو الأدلة؟ مثال مس الذكر، ويدخل في ذلك أيضا مس الدبر، لأن وردت روايات أيضا بالدبر. قول الأحناف، قول الأحناف أن مس الذكر لا يبطل الوضوء، ودليلهم هل هو إلا بضعة منك؟ قالوا من مس ذكره كمن مس يده كمن مس رأسه، وقالوا مس النجاسة لا يبطل الوضوء فكيف بعضو منك؟ هذا قول من؟ قول الأحناف. قول المالكية والشافعية أن، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، أن مس الذكر شنو؟ ينقض الوضوء. اختيار ابن تيمية من مس ذكره يتوضأ استحبابا وليس وجوبا، من مس ذكره يتوضأ استحبابا وليس وجوبا. طيب نعم، الحنابل يميلون الى القول بالنقض، هذه احدى الروايتين عن احمد. طيب وشيخ الاسلام تيمية يقول شنو؟ الاستحباب. طيب مما تعارض ايضا نعم لحم الجزور لا ينقض الوضوء إلا عند الحنابلة، والصواب أنه ينقض شنو؟ أنه ينقض الوضوء بقول الحنابلة. أما الجمهور يرون أن أكل لحم الجزور شنو؟ لا ينقض شنو؟ الوضوء. القي تعارف الروايات، من قاء فليتوضأ، وتقي النبي مرة ولم يتوضأ، فتعارضت الروايات. نرجع إلى هذه المسألة. الأمر الثالث، معلش نتب، المسألة الثالثة. نعم أيوة، لأنه لم يكن مضطجعا. من لا النبي، أما النبي ما يا أخي هذا ما مر علينا يا شيخ، مر علينا ما مر، كيف وجهنا هذا؟ يلا تذكروا ماذا قلنا فيه؟ تنام عينه ولا ينام قلبه، والنوم ليس حدثا إنما هو مظنة. شنو مظنة حدث؟ أنا أقول لك عن بعض الصحابة كان ينام في المسجد حتى ينفخ، وما كان يقوم يتوضأ. لماذا؟ لأنه كان ينام على الأرض متمكنا هو جالس، أما إذا اضطجع فليتوضأ. أما النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو اضطجع، لأن الحدث إذا جاء هو يعرف به. لماذا؟ تنام عينه ولا ينام شنو؟ ولا ينام قلبه، عرفت؟ هذا مر علينا. طيب المسألة الثالثة، ما وردت فيه الشبهة والراجح أنها لا تنقض الوضوء. شنو؟ والراجح أنها لا تنقض الوضوء مثل الوضوء مما مست النار، يعني شخص توضأ وأكل شيء مسته النار، عرفت؟ أكل شواء أو كذا، كان آخر الأمر حديث جابر ترك الوضوء مما مست شنو؟ النار، فهذا منسوخ، عرفت؟ طيب الله، شخص يعيد هذا الكلام بسرعة في شكل نقاط. أولا قلنا الفائدة الأولى من قوله باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، قلنا شنو؟ لا، هذا قلنا الشافعية. طيب أها، قلنا قواعد نقض شنو؟ نقض الوضوء. لا، الشخص يرفع يده ويقول نعم، قواعد نقض الوضوء تندرج تحت ثلاثة قواعد. الأولى ما أجمع على أنه ينقض كالبول والغائط. طيب الثاني ما تعارضت فيه الأدلة مثل لحم الجزور وشنو ومس الذكر والدبر، وكذلك الرعاف والقي وخروج الدم من شنو؟ من غير القبل ومن غير شنو؟ الدبر. لا يزال المسلمون يصلون في جراحاته كما في البخاري. نعم، صحيح. الثالثة ما ورد فيه الشبهة والراجح أنها لا تنقض. طيب القول من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر هو قول الشافعي وقول فقهاء المدينة السبعة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. واسمع كلام ابن تيمية القوي، يقول رحمه الله: ما خرج من القبل والدبر ينقض، وما خرج من غير الدبر والقبل الأصل عدم النقض. الأصل عدم شنو؟ النقض. والطهارة ثابتة بالأصل، فكيف ننقض الوضوء بها؟ إذا من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، كله هو قول من؟ قول الشافعي وقول الفقهاء شنو؟ السبعة. من هم الفقهاء السبعة؟ أها، من؟ سعيد المسيب. نعم، لا، فقهاء المدينة السبعة. أها، نعم، شنو؟ من؟ لا ها؟ من؟ عطاء أم سليمان؟ سليمان بن يسار أيوة. هم الذين جمعوا في بيت الشعر إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقلهم عبيد الله عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود، عبد الله بن مسعود جده، وهو معلم عمر بن عبد العزيز وكان كفيفا وكان أعمى. عبيد الله عروة بن الزبير بن العوام، قاسم القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، سعيد سعيد بن المسيب بن حزن، أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام راهب قريش لكثرة عبادته، ومن قلنا لما خارجه قبله سليمان، سليمان بن يسار، وخارج خارج بن زيد بن ثابت الصحابي الجليل الذي أمر بكتابة القرآن زيد بن ثابت، وجده لأمه سعد بن الربيع الذي قتل شهيدا يوما أحد المشهور. إذا قيل من في العلم سبعة أبصر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. في حد درك في البيت ولا ما في حد؟ خلاص يلا. نعم ابن عتبة بن مسعود، نعم القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، وعروة بن الزبير ابن العوام. طيب قلنا إذا طيب نناقش مسألة أظن أنها مهمة جدا من الناحية الفقهية، الرطوبة الخارجة من فرج المرأة حكمها، حكم الرطوبة الخارجة من قبر المرأة إذا كانت لمجهود بذلته أو لحمل عندها، امرأة حامل يعني قد تخرج هذه الرطوبة عرفت، أو الغالب أنها تخرج رطوبة فالرطوبة طاهرة، وهذا يخفف على النساء كثيرا بالمناسبة، لأن كثير من النساء إذا خرج شيء منها يعني رطوبة قد تتضايق وكذا. أما الرطوبة الخارجة لشهوة فهذا حكمه حكم المذي عند الرجال. واضح ولا ما واضح؟ واضح ولا أعيد الكلام؟ نعم أشنو؟ التحاميل واللبوس بالنسبة للمريض. طيب ما يعني هو متوضئ ما في حرج إن شاء الله، لا تنقض الوضوء. شوف الكلام القاضي ابن تيمية هنا قوي جدا، الأصل عدم النقض والطهارة، فلماذا ننقض الوضوء بغير هذا؟ شنو الأصل عرفتم؟ طيب إذا عندنا كم فائدة الآن؟ يلا سرعة، عندنا كم فائدة؟ انتوا العسامين ولا شنو؟ لا انتوا العسامين ها؟ نعم هذا هو الراجح، الراجح قول الشافعية وفقهاء المدينة السبعة واختيار شيخ الإسلام تيمية أنه لا وضوء إلا من المخرجين. واضح ولا ما واضح؟ عرفت؟ طيب يلا ها انتوا يا اخواننا يعني نعستم ولا يعني نصرف يا ابو عبد الله لسه باقي 10 دقائق يا اخي ما تاخذوا من الزمن، انتوا عسامي ولا صاحين؟ طيب قلنا نعم آخر فائدة ذكرناها، ما هي آخر فائدة ذكرناها؟ نعم، تفصيله إذا كان لشهوة فهو يبطئ ينقض الوضوء، أم إذا كان لجهد بذلته أو لحمل عندها، أو هو الغالب أنك في أن المرأة قد تبتلى بأنها قد يكون هذا عندها، فهذا لا ينقض الوضوء ولا تلتفت إليه، وإن كانت متوضئة فهذا لا ينقض وضوءها. واضح ولا ما واضح؟ هذه فائدة مهمة جدا بالمناسبة. نعم، واثق أنه طاهر، صحيح أنه طاهر، وقد استدل بهذا على أدلة، على هذا بأدلة بالمناسبة. نعم، طيب، مما يؤخذ من هذه الأحاديث أيضا، مما يؤخذ من هذه الأحاديث أيضا حديث عثمان قال أرأيت إذا جامع فلم يمني. هذه مشكلة طبعا، يعني قد تشكل على الناس. بالمناسبة قراءة الأحاديث دون فقه ولا فهم يضر الإنسان. يعني مثلا ده في البخاري ولا ما في البخاري؟ إذا جامع فلم يمني قال يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله زيد التابع قال فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب فأمروني بذلك. أرأيكم شنو؟ وإذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. كأن الأحاديث متعارضة صح؟ ولكن ليست متعارضة. الحديث منسوخ، الحديث شنو؟ منسوخ. منسوخ بأي حديث؟ نعم، المنسوخ حديث عثمان، منسوخ بحديث أبي بن كعب. قال عليه الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام أو قال أبي ناقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه الماء من الماء، يعني إنما الماء غسلا من الإنزال، أما من لم ينزل فإنه نشره فإنه لا يغتسل، من لم ينزل فلا يغتسل. الماء من الماء كان رخصة في أول الإسلام. قوله في أول الإسلام دل على أنه شنو؟ منسوخ. كان رخصة في أول الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال، رواه أبو داود وصححه الألباني. إذن الماء من الماء كان رخصة في أول الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال. شنو بعد هذا الحديث؟ واضح ولا ما واضح؟ في النسخ واضح، في النسخ كيف واضح؟ كيف في النسخ بعد وأول الإسلام دل على أن حديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وإذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، في رواية أنزل أو لم ينزل، نقول هذه رواية إذا التقى الختانان وإذا جلس بين شعب أربع ناسخ لحديث عثمان ولحديث أبي سعيد. وطيب كيف عرفنا أن هذا الناسخ؟ طيب لماذا لا يكون حديث عثمان هو الناسخ؟ لحديث أبي الماء من الماء كان رخصة في شنو؟ في أول شنو؟ في أول الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال، بالاغتسال بعد. واضح ولا ما واضح؟ أيوة يا أخي الكريم. طيب قال الحديثين دين طالما هم أحاديث منسوخة، لماذا هي موجودة؟ موجودة لتستفيد هذه الفوائد العلم، يعني أوردها البخاري وشرحت والآن أنت استفدت، صح ولا ما صح؟ وأصلا قالها النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يستفاد من هذه المسائل. طيب إذن نقول هنا في حديث عثمان إذا رأيت إذا جامع فلم يمني قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي فأمرون بذلك. متى كان هذا؟ أول إسلام وقبل النفس. طيب أما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأبو سعيد هو سعد ابن مالك ابن سنان، ومالك ابن سنان والده قد استشهد يوم أحد، مالك ابن سنان، وهو من المكثرين من الرواية من الصحابة. قال أرسل إلى رجل من الأنصار ولم يسمى، وسمي في رواية مسلم أنه عتبان بن مالك. الرجل من الأنصار من هو؟ عتبان بن مالك. فجاء ورأسه يقطر، يعني كان مجامعا، فقال رسول الله لعل عجلناك، يعني لديناك قبل أن تقضي وطرك. وفي هذا فائدة مهمة اكتبها، جواز الأخذ بالقرائن. جواز الأخذ بالقرائن، كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن عتبان رضي الله عنه كان يجامع؟ كيف عرفه؟ بالماء يخطر من شنو؟ من رأسي، وفي قرينة ثانية، لم يكن عتبان يتأخر على الرسول وليس من عادته، فإذا تأخر معناه تأخر لأمر، عرفت؟ فإذا فيه جواز الأخذ بشنو؟ بالقرائب. قال نعم. فقال صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو أحط، شبه عدم الإنزال بالقحط. قال فعليك الوضوء. فعليك شنو؟ الوضوء. وفي هذا في هذا فائدة مهمة، دوام الطهارة والمحافظة عليها، لأن عندما قال أجيب رسول الله وأرجع أغتسل أو أتوضأ، إنما تأخر، وما كان له أن يتأخر عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو المبادر والمسارع دوما إلى ذلك. ففي هذا الحديث أخذ دوام الطهارة لعدم إنكار النبي عليه الصلاة والسلام ذلك عليه، ما قال لماذا تأخرت علي ووبخه، لا، إنما دل على دوام شنو؟ الطهارة. ثم آخر شيء نقول أن هذا الحديث ماله منسوخ. منسوخ بماذا؟ بحديث أبي بن كعب، وبحديث إذا التقى الختانان، وبحديث إذا جلس بين شعبها الأربعة. الحذر أن, أن, أن, أن, أن, أن يأتي أحد ويقول يا أخي أجامع وإذا لم أنزل فإنني أتوضأ، لا، إذا التقى الختانان فقد وجب شنو؟ الغسل. والماء من الماء كان رخصة في أول الإسلام، ثم أمرنا بالاغتسال بعد. واضح المواضع؟ إذا كذا انتهينا من الحمد لله خمسة أحاديث، انتهينا من خمسة أحاديث. ودائما تأتي مبكرا يا أبا الحسن في درس العصر وفي درس العشاء. طيب جاء سؤال، متى تجوز تربية الكلاب؟ تجوز تربية الكلاب للصيد ولشنو؟ وللحرث، مش الحراسة، للحرث، الحرث الزراعة. أفرأيتم ما تحرثون؟ الحرث مش الحراسة في البيت، لا، الحرث معناه في الزرع، وكلب الماشية أيضا، لأن هذا يكون في الخلاء. طيب خاصة أن الواحد إذا كان ساكن في المدينة، في المدينة لا يجوز اتخاذ الكلب في الدور، ولم يشل من هذا إلا صديق حسن خان. أما بقية الفقهاء على التحريم والمنع، وجاء التحريم بأن من اتخذ كلبا، والحديث في مسلم، غير كلب صيد ولا ماشية نقص من أجله في اليوم قيراط، وذلك اختلف الفقهاء لذلك، لكن قالوا لأن الكلب ليس فقط على نجاسته، إنما أيضا لأنه يروع، لأنه يروع. هل يجوز اتخاذ الكلب للأغراض البوليسية؟ يجوز ولا لا يجوز؟ الظاهر أنه شنو؟ أنه يجوز، أيوة، أنه يجوز، لكن لا يمكن أن يعلق مصائر الناس بالكلب، صح ولا ما صح؟ نعم. هل يجوز الاستفادة من جلد الكلب؟ إذا دبغ الإهاب فقد طهر. نعم يا أخي الكريم. الجلد بيبقى نجس. لا، لكن حتى لو كان عينه نجس اذا دبغ الاهاب فقد شنو؟ فقد طهر. تقول هل يعلم من قول فضيلتك بالنسبه التي اتصلت عليها قلاء ان تعيد الغسل ان الموالاه شرط لصحه الغسل؟ الموالاه ليس شرط لصحه الغسل، الموالاه ليس شرط لصحه الغسل، لكن هنالك مسافه طويله جدا. يعني حتى الذين قالوا انها ليست شرط قالوا قبل ان تنشف بقيه الاعضاء، اما هذه لبست وخرجت يعني لحديث العصر. وهذا وقد استفتينا في المساله وقيل انه يكفي ان تزيل الطلاء وتغسل اليدين فقط، فماذا نفعل بصلاتنا تلك الفتره؟ لا حرج ولا تعاد الصلاه لانكم اخذتم براي فقهي. لكن هل في المساله خلاف؟ ان كان فيها خلاف فايهما الارجح؟ الارجح ان الموالاه القطع الطويل وترك جزء من الاعضاء هذا يبطل الوضوء ويبطل شنو؟ ويبطل شنو؟ ويبطل الغسل. والدليل ان الانسان لما وجد في صاحب اللمعه بعد ان توضا وذهب ونشفت اعضاؤه وجد فيه لمعه موضع صغير لم شنو؟ لم يبتل، فامره بان يعيد وضوءه من الاول، وما امره ان يضع الماء على هذه النقطه فقط. طيب نعم، ما هو ظاهر يعني النشاف مش معناها الرطوبة واضحة، يعني الرطوبة ظاهرة وواضحة. هل غسل الذكر بعد خروج المذي واجب أن أنه من باب الاستحباب؟ فإن كان واجبا فما هو السبب؟ هو لم يختلف الفقهاء فيه، إنما اختلفوا في الأنثيين يعني في الخصيتين، والخصيتين ليست بواجبة، لكن الظاهر من الحديث قال ينضح الماء على مذاكيره ثم يتوضا. الظاهر شنو؟ الوجوب، وجوب الذكر وليس الانثيين. الانثيين استحبابا اذا تم الجماع ولامس الختان الختان، ولكن لم يتم انزال من الزوجين او من احدهما، فعل على الذي لم ينزل غسل. نعم قلنا عليه شنو؟ غسل، لان الامر على النسخ. قد بسقت هذه الاحاديث، لقد قلنا ان ذلك الصحابي لم يتوضا لما اكل من احمد جوزه، الحديث لم يضبط، والصحيح التوضؤ ان نتوضا من احمد جوزه. هذا الذي رجحناه في النهايه، حتى ولو ثبت عن الصحابي فليس من حجه مع الحديث، وهذا اختيار شيخ الاسلام تيميه. وقلنا انه شنو؟ ان نتوضا، انما اوردنا هذا من باب حجج شنو؟ حجج المخالف، لان المخالف قال هذا، لكن الصواب قلنا انه يتوضا من لحم شنو؟ من لحم الجزور. ايوه نعم يا اخي الكريم. حرام. ما هو شوف الزرع، لما يقول الزرع، الزرع ليس للحراسه، الزرع ليس للضروره الحراسه، لكن اباح الزرع وهذا مقصود لانه خارج الدور، يعني ما في زراعه بتكون داخل البيوت والمدن، فكونه اباحه معناه لانه يريد ان يخرج الكلاب الى شنو؟ الى الخلاء، وهذا مقصود، عرفت؟ فلا يجوز اتخاذ الكلب قال الا كلب صيد او شنو؟ او ماشية، وفي رواية الا كلب صيد او حرث يعني زرع. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.